الرسول كان يفكر فينا، فهل نحن نفكر فيه؟ نرجع مسكين زي الأول. ربنا يسكنني في الفردوس الأعلى. أمتي أمتي أمتي يا جبريل. والله ما عندي، والله ما تفكر. لو ينفع ربنا رحمتك الله يرحم. هل هذه المشاعر ما زالت موجودة عندنا نحن؟ عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، حزن بلال رضي الله عنه حزنا شديدا، ومن حزنه توقف عن الأذان وترك المدينة المنورة ورحل إلى بلاد الشام. مرت سنين على وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم أن بلالا رضي الله عنه رأى الرسول في المنام. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ استيقظ بلال وقرر العودة إلى المدينة المنورة. عاد إلى المدينة، اتجه فورا على قبره صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار القبر، وجلس يبكي ويبكي ويبكي ويتذكر أيامه معه صلى الله عليه وسلم، علاقة أكثر من علاقة مجرد تابع لقائد، علاقة بلال رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم علاقة صديق وعلاقة أخ وعلاقة رجل خلصه من العبودية ورفعه فأصبح مؤذن المدينة، علاقة وثيقة. فجلس يبكي ويبكي على قبره صلى الله عليه وسلم، ثم أنه رأى الحسن والحسين فحضنهم وجلس يقبلهم. الحسن والحسين طلبوا منه أن يؤذن، فوافق بلال، وفعلا لما أقيمت الصلاة أو جاء وقت الصلاة أذن بلال، وكانت هذه أول مرة يؤذن فيها بلال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الناس في المدينة الأذان طبعا فورا تذكروا ومشاعرهم طلعت، وتذكروا أيام حياته صلى الله عليه وسلم، وتذكروا الأذان، فبكى الناس وبكى النساء، وكانت من أكثر أيام المدينة المنورة بكاء. أعزائي، في مشاعر كانت موجودة عند الصحابة تجاهه صلى الله عليه وسلم، وتساؤل اليوم: هل هذه المشاعر ما زالت موجودة عندنا نحن؟ ونحن أمته في نهاية المطاف، مشاعر الاشتياق، مشاعر الحب، هل هي موجودة أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو شخص كان عايش والله من 1400 سنة ولا يوجد هذا التعاطف وهذه المشاعر معه صلى الله عليه وسلم؟ المتنبي، الشاعر المتنبي الملك عبد الله، يرجع لي جد عبد العزيز رئيس الراحل أنور السادات. لو ينفع الفنان أحمد زكي الله يرحمه. خالد السادات، أحمد عبد الوهاب المغني. أشوف بالجد. الشيخ علي بن حسين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. تصوروا كيف لما واحد يكون عنده دعوة واحدة مستجابة ولا يفكر في نفسه، يفكر في أمته صلى الله عليه وسلم. سؤال للمشاهدين ولي ولكم جميعا: إذا خيرت وأعطيت دعوة أنت متيقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك فيها، رجعنا نخش الجنة. ربنا يوفقنا حياتي. ربنا يخليه بابايا ومامتي اخويا كده ان شاء الله. قال يا ربنا خليني الوالده والوالد. الله يطول في عمر الملك عبد الله. طيب يا دكتور ننجح دراسه يا رب انجح ان شاء الله. قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما الآية اللي على لسان إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا، فالله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن ينزل ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه، وطبعا الله سبحانه وتعالى أعلم. فنزل جبريل وقال: ما بك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي: أمتي أمتي أمتي يا جبريل، أمتي أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل وذكر الأمر، فأمره الله سبحانه وتعالى أن ينزل وقال: قل له يا جبريل سنرضيك في أمتك يا محمد ولن نسوءك. أعزائي، هذا الشعور اللي موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه أمته. الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة حتى يوم القيامة بالمناسبة، كل الأنبياء وكل الناس نفسي نفسي نفسي نفسي، حتى الأنبياء نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا يوم القيامة يحمل هم أمته على الصراط، يقف أمام الصراط ويقول: أمتي أمتي. الكلمة المكررة يوم القيامة له صلى الله عليه وسلم ليست نفسي نفسي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمتي أمتي. فهل نحن مستشعرين هذا التعاطف وهذه المشاعر اللي موجودة عنده صلى الله عليه وسلم، أم أننا بعيدين كل البعد عن هذه المشاعر؟ أعزائي، الرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا، فهل نحن نحبه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مشتاق إلينا، فهل نحن مشتاقين إليه؟ إذا وعد أخلف، وإذا تحدث خان، وإذا تحدث كذبة، وإذا وعد خان، وإذا ثمن خان، ولن تدري في اللي جرى. نعم سعيد. إجياني غرامك ودعني. مختطف على بالك يوم تسأل عني. الأحمر العين بالعين بالعين، أحمر ودمه خفيف. نعم. ارجع لنا قلبي معك، ارجع لنا مستنى. اهو جوه كانت ذكرى جديدة، كحان المسك والعود والعنبر. طب واحدة واحدة واحدة وبلد المسك. أيضا من ضمن المواقف الكثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوما فبكى، فسألوه عن سبب بكائه فقال: اشتقت إلى إخواني. فقال الصحابة: أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواني هم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. شعور اشتياق عند الرسول صلى الله عليه وسلم لي ولك ولكل أمته صلى الله عليه وسلم. السنة العاشرة أعتقد الهجرة. السنة العاشرة. لا تسألني. سنة واحد الهجرة. سنة الهجرة. السنة الثانية. برضو واحد. والله ما أدري ما أعرف. نعم. أكيد قبل الهجرة يعني. عشرة ولا سبعة. السنة الثانية أو الأولى. السنة الثانية. عشر بعد الميلاد. ما أدري. أعزائي، إذا أردتم تغيير جذري في حياتكم، تغيير 180 درجة، اجعل مبدأ في حياتك أن تسأل نفسك دائما: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم كيف كان سيتصرف؟ أول حاجة حاجة عليه وحضره وبوسه وقول له أقول له أحبك مرة كثير. أطلب شفاعة عند رب العالمين، أطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. إذا ما جمعني بيت في الدنيا بيتاوي جمعني بيت في الآخرة. بس أكون معاك. كان قال لي كورد نحن نبوس تراب رجليه عشان لأن سنة وتابع سنة كثير تكتحت أنه يوم الدين تحت عرش ربنا وراكع، قول يا رب امتي امتي سديتك. انت ما اقدر اتكلم حاجه غير اني احضنه. اسمع لي حتى تصل إلى هذه الدرجة من المشاعر وهذه الدرجة من الحكمة أنه تستطيع أن تتخيل تصرف الرسول، ينبغي عليك أولا أن تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. عدد كبير من الشباب لم يقرأ سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. كتاب دائما أنصح به، كتاب اسمه هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي للدكتورة حنان اللحام كاتبة سورية. والمبدأ اللي مبني عليه هذا الكتاب ذكرته الكاتبة في بدايته أنه أعزائي نحن لا نريد أن نعود 1400 سنة إلى الوراء لنعيش أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيننا اليوم ليعلمنا كيف نعيش في القرن 21. Thank you.